سارة أفراد الحياة السياسية وتمثيليات الأجهزة الدولية لدى بلادنا سفارة جمهورية كوبا يومي 28 و29 من ديسمبر وأعربوا عن التعزية حدادا للقائد الأول للثورة الكوبية السيد فيديل كاسترو روس.